عن ذلك الرجل الذي تسعى لاتباعه، عن ذلك الرجل الذي تسعى للانتساب إليه، عن ذلك الرجل الذي تسعى للتشرف بالانتساب إلى دينه، عن ذلك الرجل العظيم، عن النبي المصطفى. اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن الرسول العظيم، رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نرسلها رسالة إلى من يحبون الله جل جلاله، إلى من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو رسول الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة محمد رسول الله. سماه الله تبارك وتعالى رسولا فناداه وقال يا أيها الرسول، وسماه الله تبارك وتعالى نبيا فقال يا أيها النبي، فهو النبي المصطفى وهو الرسول المجتبى محمد رسول الله الذي أخذ الله عز وجل على الأنبياء جميعا الميثاق بأن يؤمنوا به. أخذ الله عز وجل الميثاق والعهد والعقد على كل نبي وعلى كل رسول أنه إذا جاءه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعه ويؤمن به صلوات ربي وسلامه عليه. هو رسول الله الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى على العالمين، فكان صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. هو رسول الله الذي جعل الله تبارك وتعالى أمته خير الأمم، جعل الله عز وجل أمته أمة مرحومة لا حساب عليها ولا عذاب. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عز وجل فقال والله يعصمك من الناس. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل جلاله رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، فما بالك بالمؤمنين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فما بالك برحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وما بالك برحمة الله عز وجل لمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول الله الذي أعطاه الله عز وجل الشفاعة، الذي أعطاه الله عز وجل المقام المحمود، الذي أعطاه الله عز وجل لواء الحمد، الذي أعطاه الله عز وجل الوسيلة، الذي أعطاه الله تبارك وتعالى الدرجة العالية الرفيعة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الإسلام العظيم نبينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم هو النور يسير على الأرض، هو الطهر يمشي بقدميه، هو صاحب الخلق العظيم والدين الكريم والأمة الكبيرة العظيمة، هو النبي الشريف قائد الغر الميامين إلى جنات رب العالمين جل وعلا. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله عز وجل بأن يتحمل في ذات الله تبارك وتعالى فتحمل، تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله سبحانه من أنواع التسليط من الكفار ونحوهم حتى يبلغ هذا الدين إليه وإلى كل من يسمع. فمن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإيمان به. هو رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الأمة. هو رسول الله الذي نجى الله عز وجل به الرقاب من النار. هو رسول الله الذي جاء بالإسلام، الذي جاء بالإسلام الدين الذي يقبله كل ذو عقل سليم، يقبله كل ذي قلب سليم، يقبله كل ذي فطرة سليمة. دين الإسلام ونبي الإسلام وأمة الإسلام موضع النظر من الله تبارك وتعالى. تجيء الأعمال يوم القيامة على هيئتها، فتجيء الصلاة فيقول الله عز وجل لها ماءً بي فتقول أنا الصلاة، فيقول الله عز وجل إنك على خير، فتجيء الزكاة تقول يا ربي أنا الزكاة، فيقول الله عز وجل إنك على خير، وهكذا سائر الأعمال حتى يجيء الإسلام فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وأنا الإسلام وأنا الإسلام، فيقول الملك العلام سبحانه بك اليوم آخذ وبك أعطي، بك اليوم آخذ الذي خالفك وعصاك إلى النار، وبك الذي أعطي من اتبعك وسار على رضوانك واتباعك إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تلجأ إليه الأمم جميعا يوم القيامة، وعلى رأسهم أنبياء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، وقد اتخذت دعوتي ليوم ترغب إلي فيه الخلائق جميعا، كل الخلائق يرغبون إلى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قال حتى الخليل إبراهيم عليه السلام يرغب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع إلى الله سبحانه وتعالى في عباده. قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا على منبري قائم إذ جاءتني الأنبياء يقدمهم عيسى عليه السلام، تقدمهم كلمة الله عيسى، فيقول يا محمد يا محمد هذا كلام عيسى عليه السلام، يا من تزعم أنك تحب الله وتحب أنبياء الله هذا كلام أنبياء الله، يقدمهم عيسى عليه السلام فيقول يا محمد إنك عبد، وأشرف مقامات الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل، إنك عبد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأنه يقول أنت أكرم العباد على الله، وأنت أشرف العباد عند الله، وأنت أفضل خلق الله، ألا ترى ما بلغ الناس؟ قم يا محمد فاشفع إلى ربك. فحين يقول الأنبياء جميعا نفسي نفسي، حين يقول نوح عليه السلام وهو يتلو على ركبتيه نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، حين يقول موسى عليه السلام وهو يتلو على ركبتيه نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، حين يقول إبراهيم عليه السلام نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، حين يقول عيسى عليه السلام نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم ابنة عمران التي ولدتني، يقول محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي أمتي أتباعي أتباعي أصحابي أصحابي إخواني إخواني المؤمنون المؤمنون المسلمون المسلمون، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينادي بنجاة ابنته ولا زوجته بل ينادي بنجاة أمته، يقول الجميع نفسي نفسي لقوة الرب جل جلاله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. هذا هو رسول الله الذي كلمتنا في الصباح على الطريق إلى صحبته كيف تكون من أصحابه، هو رسول الله الذي آمن به العرب وآمن به أهل الكتاب، آمن به أحبار اليهود وآمن به بعض أحبار النصارى، ولن أطيل عليك بذكر شيء من ذلك، وسأذكر لك موقفا واحدا فاختبر نفسك عنده. روى الإمام أحمد وابن إسحاق في السيرة بسند حسن من حديث أم سلمة رضوان الله عليها لما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وجلسوا هنالك في أرض النجاشي الملك العادل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النجاشي على دين النصارى كان يؤمن بعيسى عليه السلام، فلما ذهب المهاجرون إلى هنالك واستقروا في تلك البلاد أرسلت قريش خلفهم رجالا ليردوهم إلى مكة ليعذبوا ويقتلوا في دينهم. فلما وصل القرشيون إلى النجاشي حدثوه فقال قد آوى إليك أي إلى بلدك وأرضك سفهاء منا أي صغار الأسنان حلماء صغار الأسنان سفهاء الأحلام قد جاءوا إلى بلادك وقد فارقوا ديننا ودين آبائهم ولم يدخلوا في دينك فرده إلينا وقد آتيناك بهذه الهدايا. يعطون رشوة لهذا الرجل الملك الصالح وقد كان هذا الملك من علماء النصارى ومن أحباب النصارى. فقال له والله لا أسلمهم إليكم حتى أسمع منهم. فانطلق رسول النجاشي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تريد أن تكون من الصحابة لابد أن تعلم أنك ستبتلى كما ابتلي الصحابة ولابد أن تثبت كما ثبت الله عز وجل الصحابة. رسول الملك يطرق الباب فتحوا له قالوا ما تريد؟ قال إن النجاشي قد أرسلني إليكم. قالوا ما يريد منا؟ قال لقد جاءه قوم من العرب يزعمون أنهم بنوا عمومتكم ويزعمون أنكم فرقتم دينهم وسببتم آلهتهم وعبتم آباءهم وأخبر الملك بذلك وهو سائلكم عن هذا سيسألكم عن هذا الدين الجديد. فاجتمع الصحابة وتشاوروا ماذا نقول لهذا الرجل؟ هل نقول له الحق ونصدع بالحق وننقل الحق أم نجبن ونخاف أن نفر ونعرف ويكون ديننا دين الجبن والخوف والفزع أم نسكت ويكون كما أمر الله تبارك وتعالى لا نخاف بالحق لومة لائم؟ هل نسكت على هذا الإسلام الآن في هذا الموقف فنسكت على الصراط يوم القيامة بإذن الله أم أننا ندع هذا الدين مع أول كلمة مع أول موقف مع أول بلاء مع أول أذى مع أول فتنة لتذكر يا عبد الله أنك إن آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يضروك أبدا. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أبدا لن يضركم إلا أنا لن يضركم إلا أنا. النجاشي انتظر أولئك الناس فلما انتظرهم ودخل عليه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة منهم عثمان بن عفان ذو النورين ومنهم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا على النجاشي وقد قال جعفر لا يتكلم اليوم منكم أحد أبدا. فلما دخلوا عليه لم يسجدوا للنجاشي وقد كانت عادتهم قديما أن يسجدوا للملوك فزبرهم الأحبار والقسيسون وكانوا قد جلسوا صفين بين أيديهم الكتب فقالوا هل سجدتم للملك؟ فقال جعفر إنا لا نسجد إلا لله لا نسجد إلا لله. فلما دخلوا على النجاشي قال له من أمركم بهذا؟ من أمركم بألا تسجدوا إلا لله؟ قالوا نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان ينبغي لنا أن نسجد لبشر لسجدنا لنبينا لحبنا له وتعظيمنا له وإقبال قلوبنا عليه ولكن لا ينبغي السجود إلا لله سبحانه وتعالى. فقال النجاشي وما هذا الدين الذي جئتم به؟ أيهود أنتم؟ قالوا لا. أنصارى أنتم؟ قالوا لا. قال فأي دين أنتم؟ أي دين مبتدع؟ قال جعفر إن الله تبارك وتعالى قد قد أرسل إلينا رسولا. كنا في الجاهلية أسوأ قوم، نأكل الميتة ونقطع الجوار ونقطع الأرحام ونسفك الدماء ونقطع السبيل ونسير كذا ونفعل كذا. فأرسل الله عز وجل إلينا رسولا كما أرسل عيسى رسولا، عيسى بن مريم عليه السلام، فيذكره بنبيه عيسى. فلا عجب أن يرسل الله رسلا منهم محمد صلى الله عليه وسلم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فآمنا به وصدقناه واتبعناه. فأمرنا اسمع، فأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الأرحام وتأمين السبل، أمرنا بحسن الخلق وحسن الجوار، أمرنا بشيم الأخلاق ومكارم الأخلاق ومكارم الخصال. فقال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به هذا الرجل؟ يعني هل معك شيء مما يقول أنه وحي من عند الله؟ وهذا فرق عظيم ما بين كثير منا وبين أولئك الناس. قرأ جعفر رضوان الله عليه سطر سورة مريم، أوائل سورة مريم، قرأ فيها ذكر زكريا ومريم ويحيى وعيسى عليه السلام. يقول جعفر: فبكى الأساقفة حتى ابتلت مصاحبهم. بكى الأساقفة حتى ابتلت المصاحب لما سمعوا القرآن. فهل لو سمعنا الآن هذه الآيات نبكي؟ هل تمس هذه الآيات قلوب الموحدين المسلمين الصادقين المحبين لرب العالمين جل وعلا؟ سنرى الآن إن شاء الله، ثم نتبع الحديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. سوى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم